الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك لنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأخرج الشيخان والدارقطني في رواية والحاكم وله زيادات عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا؟ قلنا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيه سحاب؟ قلنا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. ثم قال: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم. زاد الحاكم: حتى يتساقطوا في النار، ويبقى من كان يعبد الله وحده من بر أو فاجر وغبرات من أهل الكتاب. ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب تحطم بعضها بعضا. ثم يدعى اليهود فيقال: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: منا نعبد عزير بن الله. فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد. قال: فماذا تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقينا. فيقال: اشربوا. فيتساقطون في جهنم. ثم يدعى النصارى فيقال: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن مريم. فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقينا. فيقال: اشربوا. فيتساقطون في جهنم حتى يتبقى من كان يعبد الله وحده من بر أو فاجر. زاد الحاكم: ثم يبتدي الله لنا في صورة غير صورته التي كنا رأيناه فيها أول مرة، فيقول: يا أيها الناس، لحقت كل أمة ما كانت تعبد، ويقيم فلا يكلمه يومئذ إلا الأنبياء. فيقولون: فارقنا الناس في الدنيا ونحن كنا إلى صحبتهم فيها أحوج. لحقت كل أمة ما كانت تعبد ونحن ننتظر الذي كنا نعبد. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نحن نعوذ بالله منك. فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونها؟ فيقول: الساق. فيكشف عن ساق فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد رياء وسمعة، ويبقى من كان يسجد رياء وسمعة إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، ثم يرفع برنا ومسيئنا وقد عاد لنا في صورته التي رأيناه فيها أول مرة، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعم، أنت ربنا ثلاث مرات. ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، ما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة، عليله كلاليب خطاطيف، وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد. يقال لها السعدان. المؤمن عليها كالبرق وكالطرف وكالريح وكالطير وكالأجاويد الخيل وكالركاب. فناج مسلم وناج ومخدوش مرسل ومكدوش في جهنم، حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق، قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار. فإذا رأوا أنهم قد نجوا وبقي إخوانهم، فيقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويجاهدون معنا، قد أخذتهم النار. فيقول الله: اذهبوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. ويحرم الله صورهم على النار فيأتونهم، وبعضهم قد غاب في النار إلى قدميه وإلى أنصاف ساقيه، زاد الحاكم، وإلى ركبتيه وإلى حقويه. فيخرجون من عرفوا ثم يعودون، فيقال: اذهبوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا ثم يعودون، فيقال: اذهبوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا. وقال أبو سعيد: فإن لم تصدقوني فاقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا. زاد الحاكم لم يعملوا له عمل خير قط، فيلقطون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافيتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منها كان أخضر، وما كان منها إلى الظل كان أبيض، فيخرجون كأنهم اللؤلؤ، فيجعل في رقابهم الخواتيم، فيدخلون الجنة، فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، فيقال لهم لكم ما أنتم فيه ومثله معه. ولفظ الحاكم يقول الله خذوا فلكم ما أخذتم، فيأخذون حتى ينتهوا، ثم يقولون لن يعطينا الله ما أخذنا، فيقول الله فإني أعطيتكم أفضل مما أخذتم، فيقولون ربنا وما أخذنا أفضل من ذلك ومما أخذنا، فيقول رضواني بلا سخط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، في هذا الحديث شيء من التفصيل الذي يكون يوم القيامة، والمقصود به إثبات رؤية رب العالمين للمؤمنين، لهم يرونه في الموقف، لأن هذا كله في الموقف قبل أن يدخلوا الجنة، إذن يرونه في الموقف في مرات متعددة. والرؤيا ثبتت في نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديث ثابتة تكاد تتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعقيدة أهل السنة الذين يؤمنون بكتاب الله وبسنة رسوله ويتبعونهما أن الحكم إذا ثبت بحديث واحد، حديث صحيح، أنه وجب قبوله واعتقاده والإيمان به والعمل به، ولا يرده إلا أهل البدع الذين ابتدعوا أمورا لم يأتي بها لا كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هؤلاء أعمالهم غير مقبولة، بل هي مردودة، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان قد توفر فيه شرطان، أحدهما أن يكون جاء به الكتاب أو السنة، فإن لم يكن أتى به كتاب ولا سنة فهو بدع ضلالات، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ولا يقبل الله جل وعلا إلا ما شرع وأمر به وأخبر به وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني الإخلاص في ذلك، أن يكون الإنسان مخلصا لله جل وعلا، يعمله خوفا من الله ورجاء لثوابه واتباعا لأمره وامتثالا له، فإن لم يكن كذلك فهو مردود على صاحبه، فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان هكذا فيه الإخلاص وفيه اتباع الأمر الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. والأمر الذي جاء به في كتاب الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم إثبات رؤية رب العالمين للمؤمنين، كما قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالأولى ناظرة من النظرة والبهاء والجمال والنعيم، إلى ربها ناظرة، تنظر إلى ربها جل وعلا. وقال في المقابل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فحجبوا عذابا، فإذا حجب الأعداء، أعداء الله، دل على أن أولياء الله ينظرون إليه. وثبت أن أعلى النعيم في الجنة هو مشاهدة رب العالمين، مشاهدة وجهه الكريم. وقال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسرت الحسنى بالجنة، والزيادة بالنظر إلى وجه الله جل وعلا. وجاء هذا التفسير مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال جل وعلا لما ذكر دخولهم الجنة: ولدينا مزيد. قال: فالمزيد هو الرؤية إلى رب العالمين تعالى وتقدس، وغير ذلك في كتاب الله. ويقول العلماء: كل كلام في كتاب الله بلفظ اللقاء فإنه يتضمن المعاينة. الذين يرجون لقاء الله، فلقاء الله جل وعلا في ضمنه رؤيته تعالى وتقدس، وهذا كثير كثير في كتاب الله. أما الأحاديث فجاءت صريحة كما في هذا الحديث، وفيه من التفصيل اقتسام الأمم والناس بنو آدم إلى عابد للشيطان متبعا له، وعابد للشمس، وعابد للأصنام، وعابد للصليب، وعابد لعيسى بن مريم، وعابد للعزير وغيرهم. فهؤلاء مثل عيسى عليه السلام والعزير أنبياء. أما الأصنام والصليب فهي مثل ما قال الله جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون. وأما من كان صالحا أو نبيا فإنه يؤتى بشيطان على ما تصوره ذلك العابد في الدنيا، فيقال له: اتبع معبودك إلى جهنم، فيتبعونها، كما قال جل وعلا: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. وفي هذا الحديث أنه أولا يخلص الناس، يعني أن الناس كلهم يقفون موقفا واحد، ثم يؤتى بالنار وتحيط بهم من جميع الجهات، فلا نجاة منها إلا من ينجيه الله جل وعلا. ثم يؤمر الكافرون بورودها، والورد معناه أنه يذهب عطشان، يتقطع من الظمأ، فيريدون هكذا. ولهذا إذا قال: ماذا تريدون؟ قالوا: نريد الماء، أسقنا فتصور لهم النار كأنها ماء سراب يتقطع، والسراب هو انعكاس أشعة الشمس في الصحراء وقت الظهيرة، يشاهده الإنسان كأنه ماء يجري، فإذا جاءه لم يجده شيئا فيرونها هكذا ثم يتساقطون في النار، نسأل الله. وفيه أنه يبقى المؤمنون من البر والفاجر والمنافق، وأن الله يأتيهم بصورة لا يعرفونه بها، وهذا من باب الامتحان والابتلاء، فالامتحان لم ينتهي بالموت، بل فيه امتحان في القبر وسؤال واختبار، يثبت الله من يشاء ويزل المنافق والمرتاب ومن يشاء الله. ولهذا أخبر جل وعلا لما ضرب المثل لكلمة الإخلاص، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ثم قال ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، هذه كلمة الكفر والضلال، لا قرار لها ولا ثبوت لها، فهي متزلزلة ومتزعزعة ومضطربة وذاهبة. ما قال جل وعلا ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في الآخرة يعني في القبر وفي الموقف وعند السؤال، والأسئلة تتعدد وتتكرر في مواقف متعددة بعد الخروج من القبور، الناس يخرجون من قبورهم كهيئتهم يوم دخلوها، كل يعرف من كان له عليه حق يطالبه بين يدي الله جل وعلا بذلك، ولا بد من أداء الحقوق، فحقوق الناس بنيت على المشاحة والمقاصة ولا يترك منها شيء، كما جاء في الأثر الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا. فالذي لا يغفره الله الشرك، من مات مشركا فهو في النار بلا تردد ولا توقف، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وديوان لا يعبأ الله به شيئا، يعني لا يكترث به ولا يكون له قيمة عند الله جل وعلا، وهذا ما بين العبد وبين ربه من التقصير، فإن الله إذا شاء محاه وعفى عنه. وديوان لا يترك الله منه شيء، وهو حقوق الناس بعضهم على بعض لا بد من أدائها، والأداء بالحسنات والسيئات، إن كان عنده حسنات أخذ للمظلوم حتى يستوفي من حسناته. جاء في الحديث أن الذي يخلف الغازي في أهله بسوء يوقف له يوم القيامة ويقال خذ من حسناته ما شئت. ثم يلتفت الرسول صلى الله عليه وسلم لهم ويقول أتظنون يترك له شيء؟ أتظنون يترك له شيء؟ يعني لأنه قيل له خذ من حسناته ما شئت، فسيأخذ حسناته كلها. هذا نوع. أما البقية فلا بد من العدل، والله حكم عدل جل وعلا. فيستوفي المظلوم من الحسنات، فإن فنيت الحسنات وبقي خصوم لهم حقوق، هل تذهب حقوقهم؟ كلا، سيؤخذ من سيئاتهم وتطرح عليه ثم يطرح في النار. فهكذا، ولهذا يقول جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يفر المرء من أمه ومن زوجه ومن بنيه خوف المطالبات، خوف أن يطالبون بالحقوق. الأم الغالب أن الحق لها، فالابن هو الذي يفر منها خوف أن تمسكه وتقول حقي. وهكذا القريب الزوجة، لهذا قال يوم يفر المرء من أخيه. الأخ يكون بعيدا عنه بالنسبة للأم والزوجة، فلهذا ما يريد أن يشاهده خوفا من أن يأخذ حسناته أو يطرح عليه من سيئاته. مقصود أن هذا واقع بلا شك، وسوف يشاهده الناس عيانا. يقال هذا الذي أخبر الله جل وعلا به. فإذا ذهب المجرمون مع معبودهم أو مع معبوداتهم، بقي المؤمنون الذين يؤمنون بالله وبلقائه وبالآخرة وبالجزاء، ولكن فيهم المجتهد وفيهم المستقيم وفيهم المقتصد وفيهم الظالم وهو الفاجر الذي تعدى حدود الله وترك شيئا من أوامر الله، وفيهم المنافق الذي لا يؤمن وإنما كان مع الناس بالعقل المعيشي الذي يتعايش مع المؤمنين ومع الكافرين به، ويرى أنه عقل الناس. ولهذا ذكر عنهم جل وعلا أنهم إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يجعلون المؤمنين سفهاء لأنهم صرحوا بالإيمان وبعداوة الكافرين، وهؤلاء داجوهم وسالموهم وصاروا معهم. والأصل في ذلك أنهم لم يؤمنوا، لم يدخل الإيمان قلوبهم. فكان الحكم في الدنيا على الظاهر كما قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. فقوله صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله يعني ما في قلوبهم وما يعتقدونه هذا إلى الله، وإنما علينا الظاهر فقط. إذا قال الإنسان بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى وزكى وصام وحج حكم عليه بأنه مسلم. وأما داخله وباطنه وما يصرفه من أفعال قلبه من النيات والمقاصد فهذا إلى الله هو الذي يحكم به يوم القيامة. وهؤلاء بهذه المثابة فإذا فيأتيهم الله جل وعلا وكونه يأتي إليهم بصورة غير الصورة التي يعرفونها. ما كلمة صورة؟ فأمر معلوم، كل موجود له صورة، كل موجود وجوده ظاهر له صورة، وليس هذا من المنكرات التي يقولها أهل البدع ويرمون بها أهل السنة. فأهل السنة يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قاله فهو حق ويؤمنون به ويتمسكون به ولا يخافون لومة لائم، لأن الرسول لا يأتي إلا بالحق، والله جل وعلا هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وله الكمال المطلق من كل وجه، تعالى الله وتقدس، فله صورة تليق بجلاله وعظمته، وهو في ذلك اليوم يقبض السماوات كلها بيده، يطويها ويقبضها وتكون بيده صغيرة حقيرة جدا، وكذلك الأرض باليد الأخرى فيهزهن ويقول أين الجبارون أين المتكبرون أين ذهبوا، هم أمثال الذر مقبوضين لا قيمة لهم. ولكن هذا يدلنا كما صرح الحديث هنا يقول فيأتيهم في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة، وهذا لفظ صحيح مسلم. إن كان المؤلف يقول هذا لفظ الحاكم، ولكن الواقع أنه في صحيح مسلم أيضا، فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من باب الامتحان، فيقول ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس، هذا يدلنا على أن أكثر الناس ذهبوا وأن الباقي الذين بقوا أنهم قلة بالنسبة للذاهبين. ويدلنا ثانيا على أن أكثر بني آدم في النار، أكثرهم في النار، وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينادي الله جل وعلا آدم بصوت يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، وبعث النار الذين يصلونها ويتساقطون فيها، فيقول يا رب وما بعث النار، فيقول من كل 1999، هذا بني آدم. يعني إذن ما يبقى من بني آدم إلا 1 من 1000، والبقية كلهم بعث النار يبعثون إليها ويصلونها، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أكثرهم كفرة. ويعتبر الإنسان في الوقت الحاضر ينظر إلى الأرض، الأرض مملوءة من بني آدم ولكن أكثرهم كفرة لا يعرفون الله ولا يؤمنون به ولا يمتثلون لرسول الله أمرا، بل يكفرون به ويعادون من اتبعه أشد المعاداة، فهم جنود الشيطان الذين يقاتلون في سبيل الشيطان، وسوف يرون، سوف يرون الحق، متاع قليل ثم مأواهم جهنم. ولا تعجبك تقلبهم في البلاد، فالمتاع قليل جدا، مع أن العاقبة كما قال الله جل وعلا للمتقين. وكم من مغرور يرى أنه على الحق وهو من جند الشيطان، من جنود إبليس، فكم أضل من جبلة، يعني من جماعات كثيرة. عند ذلك إذا قال لهم هذا ما الذي أبقاكم وذهب الناس، يقولون تركناهم أحوج ما كنا إليهم، يعني في الدنيا، الدنيا كنا نحتاج إليهم. المعاونة بين الخلق ضرورية، لأن أحد عنده نقود وأحد ما عنده، وأحد عنده طعام وأحد ما عنده، وهكذا، وكل واحد له تعلق مع الآخر، إما بالمنافع أو بغيرها. أما في ذلك الموقف ما أحد يحتاج إلى أحد، وهذا معنى تركناهم أحوج ما كنا إليهم، يعني تركناهم في الدنيا ونحن بحاجة إلى المعاونة معهم وإلى ما في أيديهم وإلى غير ذلك، ولكن إيماننا يأمرنا بمفارقتهم ومعاداتهم. أننا تركناهم أحوج ما كنا إليهم، أما اليوم فلا نحتاج إليهم في شيء. قال استغنى كل عن صاحبه، وليس للإنسان إلا ما عمل، عمله الذي تحصل عليه. فيقول ويقولون ولنا رب ننتظره، وهذا دليل على أن الله وعدهم أن يأتيهم في ذلك الموقف، وهذا قد يكون في المرة الأولى التي رأوه فيها. فيقول لهم أنا ربكم، فيتعوذون بالله من ذلك خوفا أن لا يكون هو، فيقول نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. فيقول هل بينكم وبينه آية، يعني علامة تستدلون بها على أنه هو ربكم؟ فيقولون نعم، الساق، يعني ساقه جل وعلا، فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدا، إلا المنافق يبقى ظهره طبقة واحدة ما فيها مفصل، فإذا أراد أن يسجد خر على قفاه. قال الله جل وعلا يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني في الدنيا سجود لله مخلصا، ولكنهم لا يسجدون إلا يسجدون لأنفسهم، يسجدون لمصالحهم، لدنياهم فقط التي يزعمون أنها هي التعايش مع هؤلاء ومع هؤلاء، من غلب فهم معه. فلهذا يتميزون في ذلك الموقف، فهم يلحقون في جهنم، بل يكونون في الدرك الأسفل من تحت الكافرين، كما قال الله جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأنهم خافوا العباد أكثر من خوفهم لرب العباد تعالى وتقدس. وذكر الله جل وعلا في القرآن في هذا الموضع أنها تقسم عليهم الأنوار لأنها يلقى عليهم ظلمة، فتقسم الأنوار أنوار الإيمان التي اكتسبوها في الدنيا على حسب إيمانهم. منهم من يكون نوره عظيم ولكن ما ينتفع به غيره ولا يراه إلا هو فقط، اللي بجواره ما يبصر. ومنهم من يكون نوره أقل وهكذا، فيعطى بعضهم نورا ينور مرة ويطفأ أخرى. أما هؤلاء فأعطوا أولا نورا ثم طفئ، فصاروا في ظلام دامس، فصاروا ينادوا المؤمنين ينادونهم يقول انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا يعني قفوا لنا حتى نهتدي بنوركم ونسير. يقول لهم ارجعوا إلى المكان الذي وزعت فيها الأنوار واطلبوا نورا. ولم نكن معكم في الدنيا؟ يقولون بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم إلى آخره. فهذا سوف يكون في ذلك الموقف كله وغيره من الشيء. ثم يذكر قل فينصب الصراط. الصراط هو الجسر الذي يكون إما على ماء أو على وادي أو ما أشبه ذلك. لهذا قالوا وما الصراط؟ قال مدحضة مزلة. المدحضة هي الأرض ذات الطين اللزج، إذا أصابها الماء ما تثبت عليها الأقدام، تتزلق وتسكت. والمزلة كذلك تزل عن يزل عليها الثابت. والمدحضة مزلة يعني أن هذا الصراط لا يمكن السير عليه بالأقدام بالعادة، وإنما يسار عليه بالعمل بالإيمان حسب إيمان الإنسان. ثم ذكر عبورهم كيف هو. منهم من يعبر كلمح الطرف سرعة، ومنهم من يكون كالبرق، ومنهم من يكون كجاود الخيل، ومنهم من يكون كالراكض، ومنهم من يحبو مرة ويسقط أخرى، ومنهم من يسحب ويخطف عليه كلليب. يقول وحسك شوكة عقيفة تكون في نجد سمى السعدان، ولكن لا يعلم عظمها إلا الله جل وعلا. تخطف الناس بأعمالهم. فمنهم من تصيبه ثم يسلم، تضربه مرة ثم تسلم، مخدوش مسلم يعني خدش فسلم. ومنهم مكردس في النار، تمسكه ثم تكردسه في النار. وهؤلاء كلهم من المسلمين، لأنه لا يمشي على الصراط أو يأتي إليه إلا المسلم. الكافرون لا يأتون إلى الصراط أصلا، يذهبون إلى جهنم بدون قبل أن ينصب الصراط ويتساقطون فيها. فإذا يقول نجى المؤمنون ورأوا أنهم قد نجوا بأنفسهم اهتموا لإخوانهم الذين سقطوا في النار. يقول صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأشد لي مناشدة من الحق يتبين لأحدكم من المؤمنين في ذلك الموقف لربهم. يناشدونه يعني يسألونه بإلحاح، يقولون يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا. فيقول الله جل وعلا: اذهبوا من وجدتم أو من عرفتم فأخرجوه من النار. هذا أمر لهم بأنهم يذهبوا للنار. هل أحد يستطيع أن يذهب إلى النار؟ الأمر كله بيد الله جل وعلا. إذا أراد أنها لا تضرهم لا تضرهم، أراد أنهم يخرجون من يعرفون أخرجوه بأمر الله. والحقيقة هذا كله برحمة الله، ليس إلا أنه أكرم المؤمنين بأن استجاب لهم، أعطاهم هذا كرامة له، كرامة لهم. وإلا فهو رحمة من الله، أراد أن يرحم هؤلاء الذين سقطوا في جهنم فأمر إخوانهم أن يخرجوهم. وهذا نوع من الشفاعة، والشفاعات في ذلك الموقف متعددة. أما قوله في الحديث بقيت شفاعة رب العالمين، رب العالمين ما يشفع لأحد ولكن رحمته، وليشفع عند من؟ الشافع هو الذي يطلب ممن هو أعلى منه وأقدر منه. والله جل وعلا على كل شيء قدير، وهو العلي الأعلى تعالى وتقدس. ولكن قال هذا بالمقابلة، أن الشفعاء كلهم شفعوا وبقيت رحمة رب العالمين، فيقبض من النار قبضة ويخرجهم ما عملوا خير ولكنهم فيهم إيمان، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يأمر المنادي في المجامع المتعددة أن ينادي: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وهذا بأمر الله جل وعلا، ولكن لماذا قال ما عملوا خيرا قط؟ فسر هذا بعض العلماء يقول: هؤلاء هم الذين ذهبت أعمالهم، توازعها الخصوم الذين أخذوها قبل هذا الموقف، فبقي ليس عندهم خير قط، ما معهم إلا الإيمان الذي في قلوبهم. يقول: ومن رحمة الله أن الذي في الإيمان في القلب ما يؤخذ، ما يأخذه الخصوم، يبقى لصاحبه وبه يخرج من النار. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.